عليه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد تباركت ربنا وتعالى ايها الاحباب الكرام هذه الايام التي نعيشها افضل ايام خلقها الله عز وجل لان الله عز وجل قال في كتابه وربك يخلق ما يشاء ويختار اي ويختار ما يشاء فهي سنه ماضيه في خلق الله عز وجل الا وهي سنه الاختيار خلق الله عز وجل السماوات واصطفى منها السبع وخلق الله عز وجل الارض والبلاد واصطفى مكه وخلق الله عز وجل البشر واصطفى الانبياء واصطفى من الانبياء الرسل واصطفى من الرسل اولي العهد الخمسه واصطفى على الخليقه كلها محمدا صلى الله عليه وسلم وخلق الله عز وجل الأزمان واصطفى من الشهور رمضان واصطفى من الليالي المجتمعة العشرة الأخيرة من رمضان ومن الأيام المجتمعة العشرة الأول من شهر ذي الحجة واصطفى من الليالي ليلة القدر واصطفى من الأيام يوم عرفة وقيل يوم النحر إذن هي سنة مطيعة وطبعا الكلمتين دول اختصار كم صفحة كده في مقدمة ذات المعاد ابن القيم رحمه الله سنة الاصطفاء والاختيار وربك يخلق ما يشاء ويختار أي ويختار ما يشاء سبحانه وتعالى وقدر الله عز وجل من رحمته ولطفه وفضله ومنه وكرمه أن نكون أحياء في هذه الأولى ومن عظيم فضل الله عز وجل أن جعلنا أصحاء ومن عظيم فضل الله عز وجل أن استعملنا في طاعته لا يكاد يتخيل الإنسان مدى الشرف ومدى الكرم الذي نحن نعيش فيه الآن أننا نتعبد لله تبارك وتعالى نعيش هذه الايام في طاعه الله نسال الله عز وجل الفضل. احد الاخوه حصل عليه امس من مكه وقال لي انا في مكه هو بس بقول لك ادعي لي خير قال لي ادعي لي ربنا يتقبل منك. فطبعا الرب جاهز على طول فطبعا ربنا عز وجل وفقك للعمل يبقى ان شاء الله سيتقبل منك. ندعو الله عز وجل ان لا يردنا قائما وان يتقبل منا اجمع ايها الاحباب الكرام هذه الايام كما قلت ليست كلها على مستوى واحد بل تتفاضل هذه الايام تتفاضل تفاضلها رقم واحد يوم عرفه وقيل يوم النحر على اساس قول النبي عليه الصلاه والسلام خير الايام يوم النحر ثم يوم القرار ايه يوم القرار القرار ايه يوم القرار 11 من ذي الحجه وسمي يوم القرار لان الحجاج يقرون فيه يوم 10 ده يوم ملحمه يوم عظيم جدا فالتلميذ للذي اراد ان يحج كما حج النبي عليه الصلاه والسلام. انما في ناس ودي طبعا كتير جدا من الناس يسال في حجه الرخص حاجه غريبه جدا. يسال في حجه الرخص طالع تحج وجاي تتكلم في الرخص لو معاك امراه او ضعيف او معاك والدتك ممكن بعد نص الليل تمشي للمزدلفه. انما السنه الافضل انك تبين لغاية الفجر وصلي الفجر في مزدلفة وبعدين قبل الشروق مش بعد الشروق قبل الشروق تدفع في مزدلفة بعد ان تقف على المشعر الحرام انت تقعد تذكر ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تنطلق الى مينا حاجه مشوار ومشي، ثم بعد ذلك الى مكه تاتيه النبي عليه الصلاه والسلام الى مكه يذبح ثم يتحلل ثم يطوف ويسعى هو معقول عشر ثم يرجع الى مينا قبل الغروب، يرجع الى مينا قبل الغروب. احنا طبعا الهدي موكلين فيه صمت بس، يبقى العمل خف علينا جدا جدا. ممكن وانت راجع، انا معرفش انا بتكلم على زمان، معرفش اختار الحاجات ده شغلانته ايه الايام دي، ممكن انت راجع تلاقي عربيه زي كده. بس طبعا لازم تكون بطل في حفظ مخيمات من، لان صعب جدا جدا، ممكن تسوق بسهوله تسال على فين السياحه المصريه لما توصل ده، ومين اللي يدين لك قصه ان ابوك ده قبل كده يعني الحمد لله، بس وصلت برضه على العصر الحمد لله. فالمهم جاء خلاص يوم 10 خلص، يا رب يرزقنا يا رب. جيت جاي بعد كده 10 خلص تروح 11 مش وراك اي حاجه خالص الا الرمي، رمي الحمد لله. يبقى يوم القرن افضل الايام يوم النحر، ثم يوم النهر ده الحديث الذي جعله العلماء اصلا في ذلك، ثم تفسير يوم الحج الاكبر. ففيها بقى كلام بقى فيها كلام. طيب تعالوا هنا نشوف كده، لو رتبنا واحد عرفه يبقى اثنين في الحج يوم 10، لو رتبنا واحد رقم 10 يبقى اثنين رقم 9، ثم 8، ثم الجمعه، ثم اثنين وخميس، ثم تاني الايام سواد. ليه؟ لان كل حاجه وارد فيها فضل خاص يعني. طب حضرتك تعالى تشوف يوم عرفه عندنا يبقى يوم ايه؟ الخميس ان شاء الله باذن الله. يوم عرفه له عبادات مستحيل تقدر تأديها في يوم النحر. يوم عرفه يوم الشحن الايماني للقلب. يوم عرفه يوم مغفرة الذنوب، يوم عرفه يوم العتق من النار. يوم عرفه يوم التوبة والعودة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل. يوم عرفه يوم الملحمة العظمى سواء الحجاج أو سواء الحجاج. يوم عرفه يوم الدعاء المستجاب كما سنرى. إذا كان العشرة الأخيرة من رمضان بنعتكف التماسا لليلة القدر، فليلة القدر مجهول عينها، مش حد عارف هي امتى، انما خير يوم محمد. عندك يوم 11، يوم 10، يوم 9، هو ده هو ده اليوم. فتجتهد يعني انت كل لحظه بتجتهد فيها متيقن ان انت في لحظات فاضله اعمالك تكتسب صفه خاصه، دعائك له صفه خاصه، له قبول خاص. اذا كان الدعاء في ليله عرفه مستجاب فاولى بالاستجابه، في ليله القدر مستجاب فاولى بالاستجابه يوم عرفه، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال خير الدعاء دعاءه يوم عرفه. هذه الايام التي اقسم الله عز وجل بها في كتابه فقال والفجر وليالي عشر. قال ابن عباس اي وليالي ايام عشر، تصور حضرتك وليالي ايام عشر. زي مثلا يقول سفيان، مين سفيان؟ ده ابن الاستاذ وليد، خلاص كده ده واد اموره جميل وحبيبنا. خدت بالك؟ الولد اكتسب فضل المهم انه يكتسب، يبقى الاستاذ وليد نفسه يبقى يعني يجد في كده معلش حاج وليد. خدت بالك؟ مع واضح الفارق لما اقول لك وليالي ايام عشر، اقسم الله عز وجل بالليالي فبدا بالايام اكتسبت فضلها من نسبتها للايام. طب نعمل ايه؟ نعمل يوم عرفه، هو ده اليوم المهم. بالتاكيد طبعا انتوا عارفين كثير جدا، زي فينا اهو في الشغل قاعدين في المسجد طيبين صح؟ بحب اقول لا سمعت حد يقول لا كده وصايمين وشغالين وقران وسمعت ان في حاجه اسمها تدبر حاجه كده بدعه حسنه في المنزل اعملها تدبر حاجات جديده قوي وكان المفروض حد يجيب لي الفيديو بالليل عشان ادرس كويس واعلق عليه كويس وكان ممكن اسال اقول له على الفيديو بس مش حد كان حاجه انما عادي يعني مش مشكله عادي انا مسامح يعني ويعني في شغل يعني في حاجه جميله الحمد لله رب العالمين. احنا عايزين نشوف عرفه. اليوم عرفه ده لما تستغله صح بيفرق معاك كتير. احنا كنا زمان بفضل الله عز وجل كان دماغنا وفكرنا واللي كنا عايشينه ان احنا مفيش فرق عندنا بين العشره الاول من الحجه والعشره الاخيره من رمضان. تخرج من العشرة اللي هو من شهر الحجة زي ما بتخرج بالقلب المعتدل في ذلك أول يوم يوم العيد الحالة الإيمانية والقلب والإقبال على الله والانتظار والخشوع ورقة القلب والسعادة السعادة الإيمانية نفس الجو ده نفس الجو ده فأنت الحالة لسه بدري الحمد لله لسه بدري طبعا لسه الحد على 2 3 4 خميس يعني حاجه عظيمه لسه قلنا فيها يوم عرفه نعمل ايه؟ اول حاجه الاستعداد قبل يوم عرفه. ايه الاستعداد قبل يوم عرفه؟ انك تفضي نفسك تماما يوم عرفه وترتاح كويس جدا قبل يوم عرفه. يعني يعني يوم 8 ده ان قدرت ما تشتغلش ما تشتغلش. ان اضطربت الشغل نص يوم يبقى احسن. عايز حضرتك تريح خالص. ليه اتعرف على دي كلام من الساعه 9؟ خد الليله دي يوم اصحى الساعه 3. خدت بالك؟ السحور والصلاه والحاجات دي قلل حاجتها جدا لاننا داخلين على خير يوم. يا ما انا الصراحه ما اعرف بسبب ان انا ما بتغيرش ما بتعملش حاجه في الاستعداد ما قبل يوم عرفه لانه جاي يا دوب اعمل الجلسه دي خلاص انا مش قادر انا عايز اروح انام مش عايز وعايز تروح عادي الكلام ده كنا زمان بنعتبر النوم عرفه ايه؟ يعني ايه؟ تنام يوم عرفه ازاي تنام يوم عرفه؟ يعني ازاي واحد وشاب كده ومحتوي ينام يوم عرفه ازاي يعني؟ خلاص النهار طويل نفسه خد لك ساعه كده انما شوف يوم عرفه ده يوم عمل اللهم لك الحمد كان النهار اكبر من ذلك وكان كثير من الاخوه بجانب العبادات العاديه في يوم عرفه بيختم القران من الفجر نفسه من الفجر للعصر طبعا وجدتها شاقه جدا ووجدتها يعني ممكن تاتي على حاجات كتير انا نفسي مش هقدر من اقرب اه ما اقدرش فخلاص ايدي من القران ما استطعت ان انا بس اقول لحضرتك ان ممكن تعمل كتير يوم خير يوم عارف يعني خير يوم يعني كل ما طلبت حضرتك صدقه تتصدقها في نهار رمضان او الايام دي احسن تخرج زكاتك في رمضان او الايام دي الايام دي احسن ركعتين تصليهم في رمضان او الايام الايام دي افضل. خد بال حضرتك كل قران تقراه في نهار رمضان او النهارده احسن وافضل بكثير لعموم قول النبي عليه الصلاه والسلام ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر. شفت كده؟ شفت الموضوع؟ طبعا المساله بالنسبه لنا محسومه مش مشكله. ان مسألة الخيرين احنا مقتنعين بها قناعة كاملة ان القرآن النهاردة أحسن الذكر أحسن الصلاة على النبي أحسن عليه الصلاة والسلام الصدقة أحسن بر الوالدين أحسن زيارة المقابر أحسن كل الأعمال أفضل من مثلها في نهار رمضان. قال النهاردة فصار حضرتك ونيجي بالعياذ بالله من كسل وضع أجسام ومما زاد يرحم الله عز وجل في هذه الأيام لا ده كده الموضوع خطر يبقى احنا وصلنا لما قبل يوم عرفة، نصبح يوم عرفة. يوم عرفة حضرتك عايزك تتواجد في المسجد قبل الأذان، فكر لأن احنا نامي الأيام العمل الخارج فيها، إيه العبادات النهارية اللي بتتعمل النهار؟ أول يوم صلاة الصبح، سنة الصبح، أول عمل سنة الصبح، ده أول عمل. أنت في خير يوم وعايز يأذن الأذان يأذن، وبعدين الإقامة الرابعة وحضرتك لسه ما توضيتش وتنزل تروح منك السنة وتيجي بعدها تكبيرة الإحرام راحت ويا دوب الحمد لله إيه تحب ركعة. هنتكلم في أفضل يوم وفرحان إنه تحب ركعة وما بيعيطش إنه فاتت منه تكبيرة الإحرام، ما بيعيطش إنه فاتت منه تكبيرة الإحرام. ويا للمصيبة لو رحت ما تفوتش، يا للكارثة لو نعوذ بالله من ذلك. والله انا اتعود بالله من ذلك، ده احنا نعدي بعض اللي يروح منه خد يوم عرفه، لكن الناس تعديه عظم الله اجرك. ايه اللي حصل؟ راح من ذلك خد يوم عرفه. اوعى تكون فكرني بهزر، انا بتكلم جد فعلا، تعديه على حاله بلد النبي في درجه الفضل اللي يروح منه خد عرفه مش ممكن. احنا المفروض على طول نستبدل يا عرب، بس يا عرب كده انت لازم تعيش في مسجد المسجد صلاه السنه وتنشر تكبيره الاحرام، تقعد في المسجد لا تخش. افضل جلسه للذكر بعد الخشي على مدار السنه كلها في طبعا اثباتات علميه في كلام يعني الوقت ضيق جدا أن الليل ينتهي من الفجر ويبدأ النهار بعد الفجر. قال الله عليه الصلاة والسلام سلام هي حتى موضع الفجر. احنا لما نيجي نحسب الليل بنحسبه من الغروب للفجر. وبعدين عشان نحسب نص الليل لأن صلاة العشاء قول كثير من العلماء آخر وقت لها نص الليل. نص الليل هيبقى 11 11 غروب نص الليل مش 12. على قول آخر وقت العشاء 11 11 غروب. راح منك خلاص العشاء خلاص بقى تصليها بعد كده قضاء. الصلاه 11 ونص 12 ده اسمها قضاء خلاص عدى يقضيها زي الصبح لما يطلع عليها الشمس. ده على قول مين؟ من قال بان هذا منتصف الليل. المهم تقعد بقى الجلسه افضل جلسه على مدار السنه كلها. حتى لو قلت ان يوم النحر افضل يوم، فيوم النحر لا يجوز لك ولا يشرح لك ان تجلس بعد صلاه الفجر في المسجد. بل بعد الفجر السنه ان تذهب الى صلاه الفجر. خلاص يا جماعه؟ يبقى تذكر الله تبارك وتعالى رقم ثلاثه. بس في حاجه عايز اعلق عايز اعلق عليها لان احنا في صلاه الفجر. الناس فاهمه ناس الذكر بعد الفجر والله فاهمينها غلط. ازاي يعني؟ مفكرين ان اقصى المطلوب أن يحمل المرء نفسه في المسجد. أول الآن. والحديث المختلف في صحته من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم ركع ركعتين من الضحى كانت توكيدا في حجة وعمرة تامة تامة تامة. خلاص يبقى كده خد الأجر مجرد حبس في المسجد. والله أنت غير وقت. ثاني والله شوف كده شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله وهو يقول ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس حتى تقيم الاستمرار. فمن قطع الاستمرار لا يطلق عليه الحديث. قطع الاستمرار يعني واحد زي يكلمك ما كلمتش كده قطع مش قادر مش قادر تصوم عن الكلام ده مش قادر عليه، صوم على الكلام ده ثلاث ارباع ساعة يحلى الكلام جدا في الوقت ده ويحلى الإنذار والصحي كويس لأن الشيطان يريد أن يضيع عليك فوق هذه الجنة. طبيعي ما أنت عايز تقعد بقى قعد صحي بقى. ودي سبحان الله يعني لطالما ذكرته بهذا ومفيش فايدة خالص. ناس تنزل فمسألة الجلسة يا جماعة ما ينفعش الجلسه دي نفس الزيت يعني لا كلام انت جيت تكلمني اعتذرت ما جيتش النهارده اعتذرت ما جيتش النهارده اعتذرت في حاله كده كاني مش موجود وتتصل علي من الفرع بعد ما لو حاجه مهمه قوي ومعظم الكلام والله ما مهم ولا حاجه خدت بالك في حاجه ده خالص خالص مش استنى بعد الشروط مش بعد الصلاه الشروط يعني اللي مسموح لك بالكلام دي عشان تصلح خلاص الحمد لله كده بقيت اتكلم بقى اخيرا نتكلم واخد بالك طبعا انا بنصح الناس تصلي في المسجد ليه انا على طول اصلي في البيت تروح تصلي في البيت هتروح تنام تقول طب اصحى انام واصحى وان شاء الله ربنا يعيني لا حضرتك فرقت على اداء الظهر تروح تنام كل حاجه فخلص خلص كده بس يبقى ليك جلسه ازيك أربعة التوبة والاستغفار التوبة والاستغفار على الصبح كده أيوة على الصبح والبكاء البكاء البكاء على إيه؟ البكاء على نفسه البكاء على عمر الله يعطي البعد عن ربه البكاء على كل لحظة قصرت في طاعة الله البكاء على كل لحظة فضيتها في معصية الله البكاء على كل لحظة خالفت فيها العهد مع الله تعلمت من ان المعصية مخالفة للعهد منور الدكتور محمد السيد ربنا يحفظه يا رب ازاي يا جماعة خلاف العهد مع الله عز وجل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث طبعا متفق عليه وأخذ لحضراتكم رواية الإمام أحمد لإسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لما خلق آدم الناس اللي مذاكرة عقيدة كويس الكلام ده سهل معايا إن الله عز وجل لما خلق آدم استخلص جميع الذرية من صلب آدم بنعمان يوم عرفة ثم نثرهم بين يديه وكلمهم قبلا قبلا يعني محاملة فقال ألست بربكم قالوا بلى يوم خلق الله آدم يوم خلق آدم ده ربنا عز وجل استخلص الذرية يوم عرفة وحصل منهم وبين ربنا عهد وميثاق يقول لك كده الشيخ حافظ حجري يقول الايمان بالقدر ويدخل فيه خمسه تقادير واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه اول حاجه التقدير يوم الميثاق ويدخل بقى قصه بقى موضوع كبير وادله ما لهاش اول ولا اخر وابطل حضرتك الحديث ده يوم عرفه يعني تاريخ للحدث اللي هو الميثاق العهد الذي اخذه الله عز وجل علينا قال لنا الست ربكم كلمهم قولا كامثال النار اي كامثال النبي وكلم الخليقه جميعا الستم ربكم قالوا بلى احنا كلنا طبعا قلنا لا انت ربنا شهدنا من الذين قالوا شهدنا ممكن احنا شهدنا على انفسنا قالوا بلى فربنا عز وجل شهدوا على انفسكم قالوا شهدنا وفي تفسير اخر ان شهدنا هذه قول الملائكه الملائكه الملائكه الثانيه يعني الملائكه ربنا عز وجل شهد علينا الملائكه خدت بالك مولانا شهد علينا الملائكه فقالوا شهدنا الملائكة شهدت علينا ها؟ شهدت علينا شهدنا ربنا شهد علينا الملائكة فربنا عز وجل يعلم خلقه وإيه الحجج اللي ممكن يجوا لما يقفوا قدام ربنا يوم القيامة ويسألنا فين التوحيد؟ فين العبادة؟ فين الاستقامة على العبادة؟ فين الاستقامة على طاعة الله؟ ليه عصير؟ ليه غيرت؟ ليه بدلت؟ في خذ الميثاق والعهد الذي بينك وبينه فربنا عز وجل ذكر الحجج ان تقول يوم القيامه ان كنا عند هذا الوقت نسينا العهد نسينا والنسيان ده عذر ده في حاجه ما نسيتش في حاجة ثالثة ما حصلتش الصبح النهارده ايه؟ غفلان دي؟ في حاجة كده؟ في حاجة ثانية ما يعني ما غربتش قبل كده السنة دي ايه؟ أو السنة اللي فاتت غفلان دي؟ ده عذر ينفع مطمن فيها؟ سبحانه وتعالى؟ ده ينفع يا جماعة؟ ما صمتش رمضان ليه طالع نسيت ان انا في رمضان ده الكلام ده عذر ينفع يقبل من الله عز وجل. انت ما تصليش يا جماعه ليه؟ ما نسيتش تصلي يا جماعه ليه؟ اصل انا نسيت. نسيت ايه الصلاه؟ نسيت ايه؟ فالحج ما تنفعش امام الله ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا واقفين او تقول انما انا سمعت ان انا من قبل. المشكلة مش عندنا، المشكلة ان احنا فضلنا فكر ملتزم وعشنا زي ما عاشوا وخلاص. دي حجة تنفع امام الله؟ تنفع امام الله؟ كنت بتعمل منكرات كذا وكذا وكذا، طب انا ذنبي ايه؟ اعمل ايه؟ انا في سيدنا كده وديت كده ودي كده ودي كده حياتنا كده. الحمد لله لما طلعت البيت 10 10 حضرتك انت طلعت البيت 10 10 ميزة كان تمام 100 100 ما فيش فيه عنده مشكلة. وكيف انقذك الله عز وجل؟ هو لازم يجي يكلمه ويقول له طلعت لقينا الدنيا كده. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أتكلفنا لما فعل المرجعون. كل فكرة كل إنسان عايز يشيلها على جيبه. أنا مسلم لا ما يقولش مسلم. لما يتواجه أنا نسيت. لا ده ينفع ولا ده ينفع. فتيجي يوم عرفة لا تتذكر لحد وترجع بقى خايف من وقفنا قدام ربنا والسؤال ربنا لك وليس لك حجة. ليست لك حجة أمام الله عز وجل. ده احنا بنتكلم في العهد، احنا بنتكلم في الميثاق. فين العهد؟ فين الميثاق؟ فتنظر إلى ما فات من العمر وتبكي على الفاضل ثم العمر الذي غيرك وبدلك ونسيت وتهت وبعدت. ما فيش حد فينا مستقيم على الجزاء 100%. كلنا عندنا خلل فتؤثر لتبدأ بداية جديدة مع الله عز وجل. الوقت جميل هتبقى حاجة كده زي ما انت هو قلبك هيشعر منه خير كبير جدا جدا. أول خير كبير لأنك معتزل فتعتزل والاعتراف توبة استغفر لنا ذنوبنا إلا كنا خاطئين. دي كانت أول دليل على ان هم تابوا الى الله عز وجل. سيد الاستغفار ثم سيد الاستغفار واتوب بذنبي اعتراف واعتذر وتوب الى الله عز وجل وابتدي يوم بالتوبه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. وابتدي بين يدينا سبحانه وتعالى على ما فات من تقصير. احنا مش بنتكلم ده في انسان اسرف على نفسه الى العصيان وفقط. احنا بنتكلم على مساله مخالفه للعهد مع الله. ده الموضوع كبير. ان لم تتذكر هذا في يوم عرفه فلن تتذكره على مدار العالم. مخالفة العهد مع الله عز وجل حاجة تانية انك تدعو بشرطة ان ربنا عز وجل يغفرك. انك تطلب من الله تبارك وتعالى بحرقة قلب ان يتجاوز الله تبارك وتعالى عنك وان يعفو عنك. وبعدين بقى انت عبد الرب عظيم غفور يحب ان يغفر. فاكرين حديث النبي عليه الصلاه والسلام احب ولا يمكن ان انساه ابدا ولا يتم عن ذلك ابدا. حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو دعاء اليوم ليله القدر اللهم انك عفو. شوف الجمله الخطيره تحب الحق عشان تعرف من هو الله عز وجل. تحب الحق ربنا يحب ان يعفو يحب ان يغفر يحب ان يكرم يحب ان يعطي يحب ان يسأل يحب ان يرحم يحب ان يرسل عباده. اختبرت زي ما مره كلمت حضراتكم عن اسم الله الودود واثبتت للادله ان الودود بمعنى الواد يعني الود منه مش الموجود يعني اللي انت بتوده سبحانه وتعالى واخد بالك يعني هو اللي بيقربنا. الودود ده ان هو اللي بيقربنا ده اصل المعنى. وابن تيميه لما معنى جزء من هذا المعنى قال لك يبقى موجود في السبع انما مش اصل المعنى. انه لما يقربك انت لا تقرب ده نص حضر ربنا. ده المعلومه دي انا شايف انها كنز الفنون والله العظيم. في كلمة جنون. أنا خليك تعرف يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى، أنا تعرف تتعامل مع ربنا عز وجل كويس. عشان كده أقدر أقول لحضرتك يوم عرفة ميلاد جديد. لما تعيش المعنى ده ميلاد جديد كأنك ولدت اليوم. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله: من أكبر أهل الموت حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. أقبل على الرجل وقال له: لو أن هؤلاء ذهبوا إلى الله عز وجل وسألوه ما نقل أدان قصة درهم. لو أن حضراتكم كلكم كده، كلنا كده، رحنا الواحد وقلنا له: إحنا عايزين منك ربع جنيه. لذلك فيها أقل عملة صدق، إحنا أقل عملة عندنا ربع جنيه. لو رحنا الواحد كده وقلنا له بعد إذن شاف كده مجموعة كده، ها مجموعة دي كلها عايزين منك طلب، إيه يا جماعة عايزين كلكم عايزين، كلنا عايزين كده حاجة واحدة، هي ربع جنيه. أكان وزنهم؟ أنا عايز حضرتك تجاوبني، أكان وزنهم؟ قالوا لا. قال: والله للمغفرة أهون على الله من إجابة الرجل لهم بلا مغفرة. مش بتعرف يعني ربنا؟ بالله عليك المعنى ده لما يدخل قلبك يجي لك ياكل من غير الطنط. لا ممكن تبص للذنوب، ذنوب كتير اروح فيها فين؟ تروح فيها فين؟ تروح فيها فين ولا تربي مغفور مغفور مغفور؟ تروح فيها فين ولا تربي يحب ان يغفر؟ الاثنين مع بعض، يحب ان يغفر ومغفور. ممكن يحب ان يغفر بس خلاص مره فاتت كل مره. دي ده البشر، ده البشر اللي بيعمل ده. هو يحب ان يغفر وتيجي تعمل العمل تاني وترجع له، لا خلاص بقى كل مره لا. ده يحب ان يغفر وغفور. يعني ايه غفور؟ سوره مهلك سنك مره واثنين وثلاثه وعشره والف ومليون والى ان شاء الله عز وجل. بس المهم ترجع الحمد والشكر لك يا رب ان احنا الاثنين اللي عايشين معاك في هذه اللحظه عشان نبدا كلنا من شباب قلوبنا يا ربنا اغفر لنا. اللي مش عايز يمشي مش عايز، اللي عايز ربنا يغفر له بس يقول يا رب. واخد بالك؟ تقول لي: طب ما ماشي ممكن اقول بقى بعدين لوحدي. يا عم الحق انا مش ضامن المدرسه دي يدخل، مش ضامن، قول لو بعد كده قول لوحدك بس الحق كده الحق. لما اذا هبت رياحك فاغتنمها. اطلب الحديد وبتاعي اي حد فكرت اعرف معلومه مهمه جدا لله في خلفيه شهود. والله العظيم انا بيجي ناس يكلموني بالكلام ده يسالوني احكام. كان زمان انا بختار للناس اللي شايفه صح على حد، يعني افضل حد واحد يقول لي مثلا طب انا عايز اعمل كده اقول له لا طب لا واخد بالك؟ دلوقتي لما الاقيه منشغل لحاجه ومقبل عليها جدا اقول له اتفضل اشتغل. واحد بيكلمني بالامس انا عايز اعمل صدقه في الحرم، انا معايا 2000 ريال لو عملتها في مصر هتبقى احسن. اقول له لا، هو كلمني انا في عزاز كتير عايز اعمل صدقه في الحرم. قلت له لا، دور هناك وحط صدقه هناك، حطها هناك. ليه يعني؟ هناك مش هتعمل حاجه، هو شيء كده ما هيش انت انا عملت مش هتعمل حاجة، هتعمل حاجة ده مش شغلتك. إنما لو 10,000 هنا يعملوا بنصفة، إذا مضمونة من 2000 هنا مالكش دعوة. قال لك مش هتعمل حاجة. واحد قال لي أكفر يتيم أكفر يتيم. عايز تاخد بيت خده. حتى لو حد سواها كده. فلما يبقى خطرك مش هتعمل حاجة اتفضل على طول ما تأخرش. أحيانا ربنا عز وجل يريد أن يسمعك كلمة من شخص. اوعى تتخيل ان المسألة جاية كده. يا عم اصحى بقى وحط ودانك وفتح مخك واصحى. الكلمة دي جاية عشانك. الكلمة دي جاية عشانك. زي واحد من العلماء قال لي، قال لي حاجة جميلة جدا. قال لك: قلب العاصي كالغرفة المظلمة. بس فيها فضة. فيها المصباح المظلم وله مفتاح. لو ضغطت على المفتاح هتنور. بس المهم ان تهتدي للضبط على المهم. المهم ان تهتدي لذلك. اهتديت خلاص. الضبط على المنتهى ايه؟ مش عايزك تغفل على قدامك لانها ممكن تجي لك فجاه. انك تسمع حالك. تسمع حالك ولا حالك. تسمع كلمه من شخص. رساله مبعوثه لك خاصه. ولو ما استغلتش الفرصه المسألة مرة اثنين ثلاثة ما انت بس مش خلاص. زي ربنا عز وجل يصحيك في الفجر الساعة يصحي مرة اثنين ثلاثة مش عايز يصحوك. خد بالك راح نفس القصة في معصية هو عايز يعملها ربنا يديلك وش يصر عليها ثاني الأبد ثاني بطريقة ثانية يصر عليها ثاني الأبد مصر مصر روح تغير اللي انت عايزه. انتوا معايا يا جماعة؟ يبقى رابع حاجة ها؟ ميلاد وجل خامس حاجة الصدقة. الصدقة احنا بنغفر عن هذا الصدقة. الصدقة بجنيه النهاردة عشرة دين النهاردة غير أي وقت وفي عرقة غير أي يوم غير أي يوم. شوف الصدقة أنا بذكر حضرتك بحاجة عن الصدقة الحديث ده صراحة أنا أحب فيها مؤسس جدا يا رب زرنا العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البخاري من تصدق بعدل تمرة أو رأت كده حضرتك من كسب طيب والله لا يقبل إلا طيب يأخذه الله بيمينه فيربيها له كان يربي احدكم فلوة حتى تصير للثمر مثل الشجر. انا اتخيل كده لو جينا على جبل ها واحنا مثلا في العمر كده اكثر مشهد من الواحد بيشوف فيه جبال في العمر بص كده على جبل احد حاجه حوالي ايه تحس انه محوط في المدينه كده حاجه عظيمه جدا. الجبل ده لما يسد القطع قد التمرات يرمي كده يعمل كام يا استاذ بلاش استاذ محمود يعمل كام عدد لا محدود صح عدد لا محدود يتضايق فوق استيعاب البشر صح ولا يا جماعه؟ انا عارف ان انت ان شاء الله ده ما بتنامش بس انا عارف ان انا نمتش وسهران طول الليل بس والله لك ابس. انتوا عارفين حديث بس في ناس بتعرف حديث من عارف ان انت عمر ما كان واحد نام ابدا احلو يعني انا مستحيل ولا بص عليه لو واحد نام في حياتي ما اتكلمش عنه ابدا وانا بصص له كده ليه انا احب ان احب ايه ما ينفعش. فانا بقول لحضرتك وما تفهمش ده الناحيه الثانيه بقى عشان هتقول يمكن قدام يعني مش عارف. فالمهم طب ودينا يا راجل كنت انا عارف انك ما نمتش والله حتى تعطيه مثل الجبل شوف لما ضاعف اضعاف مضاعفه الصدقه ده انت هتفاجئ مفاجئات بالصدقات والله العظيم هتفاجئ مفاجئات بالحاجه البسيطه اللي انت على الذهن دي تعرف كم بدينا الصدقه 1000 جنيه 10 جنيه اللي انت عاملها دي بص اخدت 10000 10000 و10000 من واحد كانت تصدق في عرفه برضه قلب بنيتك وحالك وربنا اعلم اهل بكل انسان. نسال بعض الجهل ان يعيننا على ذكر الشكر وحسن عبادته. حتى واحد الصبر كان حكيما وحسابا رضي الله عنه. الشخصيه المذهله دي مش انت قايل لحضرتك ان كل انسان له دماغ في الانفاق كل انسان له دماغ في العبادات. في شخص كده مقبل على حاجه ما تعرفش ما تعرفش ايه ممكن ربنا عز وجل يغفر لك فيه مما فرقت ولا يؤخذ منه حكم. رؤيا ابن الجوزي مع تناوله ان الله عز وجل قد اكرمه فلما ساله من راى الرؤيا في ذلك فقال بتعليم صبية سوره الفاتحه. ابن الجوزي اشهر بعير ثلاثة. ابن الجوزي حضوره بلا مكبرات صوت كان في 90 شمس. ابن الجوزي لو عمل في الإنسان عايزين خمس ست أضعاف عشر أضعاف الإنسان عشان ياخد الناس بلا مكبرات صوت. ابن الجوزي مئات الألوف انتابوا على إيديه. ابن الجوزي عشرات الألوف ألفوا بموعظة لموعظة ليه؟ ولما انا ربنا كنا بنتخيل انه في الكلام ده كله بتعليم نصية من سورة الفاتحة استفدت فايدة مهمة جدا. ادرك في كل شيء لنفسك، ادرك في كل حاجة، اشتغل في كل اتجاه، وما تعودش قوي على اللي ظاهر اللي ظاهر، واخد بالك؟ اللي تحس كده بالامان هيك شويه حاجه خفيفه. كان زمان الشيخ محمد حسان يقول لي كنت افكر دروس الخطب والفضائيات الحاجات دي انا مخصصها وانا كان عملت حاجه. قال لي اكثر عمل انا بحتسب عند الله بذل امي، بذل امي. ليه؟ حاجه ليست بلفظه كده، ليس هي هذا خير. تاخد بالك؟ تاخد بالك احنا بنتكلم عن شخص من اورع ما رات عيني، صراحه انا بتكلم عن نفسي. وانا شفت ناس كتير صراحه يعني ناس عمري شفت ناس كتير جدا جدا، ممكن كتير من حضراتكم ما شفتهمش عن بعد. انا بتكلم بقول ناس ناس من افاضل المنطقه. هو متميز صراحه، متميز جدا. وشايف ان دعوته هي ده. الراجل اللي كان هو لسه شاب صغير في العشرينات طلع على وقفته في السويس، كان واحد قريبه بيقول لي وقفته في السويس، فبيقول ايه ده؟ قعد اربع دقائق واقف على المنبر بعد ما خلص المقدمه بتاعت خطبه الجمعه والحضور ما حاجه يعني ما بتتكررش، معلش بتتكرر خالص. حضور رهيب، واقف اربع ثلاث اربع دقائق ما يفتحش منه كلمه، كل الكلام خلاص، كل الكلام خلاص. خدت بالك حضرتك؟ إلى أن بكى بكاءً شديداً على النفق، فضج الحضور كله للبكاء. ليه؟ حاجة فيه بالمنطق. حتى مرة من المرات، والكلام ده قريب قوي في أثناء التحضير لافتتاح قناة الفيض. لقيته بيبكي بكاء رهيب فظيع مش ممكن. لدرجة ولادة كده العربية لم يكن إلا أنا وهو حقه. وزير عظيمه رحيم رايح بيته فيسحب منديل ويعمل. طبعا حاسس ده محتاج في الشيخ الاخير مش عارف الفرق طبعا من ايه. قال لي تفكر ان الفضائيات دي وملايين الناس لا تغني عني من الله شيئا ويكفي، والله لا يمنع عني من الله شيئا، والله لا يطيب لي طعام ولا شراب ولا بطل من شده خوفي من ربنا سبحانه وتعالى. خد بالك انا بدي كده في حته في حاجات كده للمعنى، بس هو ده المحتوى، ده المحتوى اللي بيخلي الراجل يعيط العياط ده كله. ومع ذلك اللي انا بقوله عشان نبص لنفسنا وحالنا، شايف ان فيها دخل العمل الوحيد كريستيان وليدي يا رب صلحنا يا رب، اللهم صلحنا يا رب. فما تعودش قوي على الراس، خلاص ما تعودش قوي على الراس. شوف لك حاجه خفيه، شوف لك حاجه خفيه تعرف تشوفها ربنا سبحانه وتعالى. وفي تفسير قول الله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. قال ابن مبارك معنا المعلم، قال ابن مبارك اي من اراد ان ينظر الى الله عز وجل في الجنه فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به احدا. احد الصالحين كان ينام على الوساده بجوار زوجته وتبتل وسادته من دموعه ولا تشعر به امراه. نايمه جنبه في الفراش بيعيط عياط لدرجه ان المخده تسدد من الدموع ولا تشعر به الارض. في ناس اساسا دول فعلا اساسا بجد. يا رب اجعلنا منهم يا رب. فلتكن لك قبيلة من عمل صالح الصدقه. حكيم بن حزام كان فيه 100 نقطه وطلب حكم 100 نقطة مقلدة، عارف يعني مقلدة؟ يعني فيها الخلاف، يعني يعني فيها اختلال. اي نقطه فيها اختلال ما فيش حد يقول لك يعني هذه النقطه ليه، لان دي مش تلبيه، دي طبقه خلاص. 100 ناقه يعني حوالي 3.4 مليون جنيه تقريبا دلوقتي، ما تقلش عن 3.4 مليون جنيه. ويشتري 100 عدد، ده رقم تاني بقى ما نعرفوش. يعني قلت 3.4 مليون لما سالت يا جماعه النقطه تعمل لها كام؟ سالته 30 40 الف. يعني كان قبل ارتفاع الاسعار والمضاعفية كان 25 لو كده خلاص. 3.4 مليون برضه رقم كبير جدا. صدقه هنتكلم في صدقه، مش تجاه واحد بيتصدق تطوع. ها في ناس مليار دولار صدقه يا عم الحاج الحديث دي يمكن ده صدقه بتاعته. ففي واحد بيشوف العكس ده هو ده كويس الحمد لله، انه ما قالكش مش يروح بعيد يا استاذ. لو كده الاستاذ ده من الاستاذ ده مش بياخد لنفسه، ده بياخد للناس اللي محتاجين الصدقه دي. سيدنا يوسف الصديق كان عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يجد معه مالا ينفقه استنفق الاغنياء للفقراء. عارفين جمعيات جمعيات الخيريه نفس الشغلات كده، استنفق الاغنياء للفقراء. يقول للاغنياء هاتوا صدقه للفقراء. هو طبعا وكيل له منزله، يعني دي خيريه من فوائد والوجهات. فتقول حضرتك انا بقول 100 ناقه و100 عدد ويجي يوم عرفه في عشيه عرفه يامر بال100 ناقه فتنحرف وتوزع في سبيل الله، وال100 عبد يقول اللهم اني اشهدك ان هؤلاء العبيد عتقاء ابتغاء وجهك. يسمعوا الناس احسن يضج الموقف كله بالبكاء، يقولون يا رب هل عبد من عبيدك قد اعتق عبيدا ونحن عبيدك فاعتقنا. هي دي الفرصه، مش بكلمك عن اجتناب الفرص، هي دي هي دي. انت لما ممكن في اللحظه دي التضرع والانتصار ورد منك وان انت عبد كريم ربنا، ده عبد كريم ده الكرم كله من عندك. اعتقنا يا رب زي ما هو اعتق عبيد واحنا عبيدك. من اهم الاعمال الصالحه وانا طولت عليكم كل ما اكل الصبح خلاص يا جماعه. ده اخر حاجه ان شاء الله، دي مهمه قوي. وفي ورقه كده يعني بعيد الصياغه، مش صياغتها صراحه تنسيق او تصحيح الاخطاء الاملائيه اللي فيها وانها تتكتب تاني. يعني حصلت على ملف وورد فيها فكانت سهله جدا في تظبيطها، اللي هي معرفه ميلاد جديد. ده ان شاء الله باذن الله ربنا ييسر كده وتخرج النهارده باذن الله ان شاء الله. كانت مكتوبه كفيف. سبحان الله انا عايز اقول لكم على حاجه، انتوا عارفين ان الورقه دي اتكتبت ازاي؟ عارفين كتابتها ازاي؟ كنت طالع حلم في سنه الزمان الخنازير سنه 2009 اعتقد تقريبا. اعتقد صحيح. ايوه 2009. فالبنت زوجتي بتقول لي الاخوات عايزين منك طلب كده بالحلم خير، عايزينك تكتب لهم درس يوم عرفه ده هو ده. واخد بالك كان درس في الجمعيه الشرعيه، كان طبعا يعني اطول من كده يعني بكتير. لسه معانا وقت يعني، فعايزينك تكتب. فكتبت كده واديتهم الورق وسافرت. جت ما شاء الله، اللهم بارك اللهم لا. الاخوات دول حاجه والله بسوم. رجعت لقيت الورق معموله ولون للستات ولون للرجاله ومتوزعه هنا وفي المصايف وفي ماليه الدنيا. ايه ده؟ ايه؟ خد بالك ايه ده؟ فالمهم سبحان الله اول مره اقرا الورقه تقريبا من اي مدينه. ببص لقيت انا بعض الاخطاء والخط رفيع مش عاجبني، قلت لا ده انا اعملها حتى لو اعملها مرتين احسن من انها توصل كده. خدت بال حضرتك؟ فبنحاول ربنا يعيننا تخرج الصوره كويسه وابعتها لحضراتكم ان شاء الله. فيها زي ما قلت مرتين. اخر حاجه احسن بيها اللي ما ينفعش ابدا ان نتكلم عن عرفه من غير الدعاء. الصيام طبعا معروف، الصوم مش محتاجين كلام، انما الدعاء. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفه. الخيريه كانت بين شهادتين، الجهه الاولى وهي اقلهما تحقق الدعاء، او قد تقول اقلهما. الجهه الثانيه وهي تعلى غالبا اللي هي الحسنات اللي هتاخدها من الدعاء. وطبعا انا بحتار غالبا لان كنت تقول الدعاء اللهم نفتني بالنظر الى وجهك وجهك وجهك، طيب دي حاجه ما فيش بعدها حاجه يعني. فاللهم انا نسالك ان تمتعنا جميعا بالنظر الى وجهك الكريم، وان ترزقنا الشوق الى لقائك في بيت الله مضر ولا فتنه مضله. لسه ده دعاء في النص كمان اخد عدد حبيبي والله انا اسف والله طولت جدا عليك. طب هناخد دي بس مش بعد شويه دي لسه قد ايه؟ لسه قد ايه؟ يعني لسه على التواصل الواحد من الساعه. الله يكبر خاطرك. هو حتى ما قررت بيه مش حد عم ضرر بس انا بقرا الوشوش. والله ممكن تلاقي حد قاعد على الكراسي من الناس اللي قاعدين على الكراسي ما تعرفش. فرصه يا شيخنا والله لما اقنعه. جزاك الله خير دكتور محمد خلاص انت اللي وعدك والاخوان. خدت بال حضرتك الدعاء الدعاء الدعاء خير الدعاء الدعاء يوم عرفه. افضل دعاء حضرتك انا بفرح جدا جدا بالعشره الاواخر عشان الدعاء. على فكره دي حاجه تلاقي من الاسرار اللي انا بفرح بالعشره الاواخر عشان الدعاء. ليه الدعاء؟ يعني ليه تتقنش الدعاء والاجابه؟ كنا ايام زمان خالص واحنا ثالثه او رابعه كليه كنا بنروح نعتكف في مسجد الشيخ محمد حسان انا والدكتور عبد الرحمن الصاوي والدكتور حاتم شمال والدكتور محمود عبد الله. محمود عبد الله ممكن كتير مش عارف بس هو من افضل الاخوه بصراحه يعني مهتم بالاعجاز العلمي وربنا خاتمنا في الباب ده. فكان ما ننساش ابدا المواقف سحرنا ولسه عن الفجر نص ساعه قال لي الدكتور عبد الرحمن جاي يبكي. تعال تعال تعال ايه يا دكتور؟ الدعاء سيبنا ربنا. طب طب ماشي تعالى ندعي ربنا. تعالى كده ندعي شويه ندعي شويه ويقعد يجي شويه يبكي. انت واخد بالك طول النص ساعه يعني الدعاء ده واخد حي في حياتك، حي فخم جدا جدا في حياتك. انا فاكر واحنا في كتاب طب كان امتحاناتنا في يناير. يناير ده كان رمضان كنا معتكفين بس كان الشافعي يعني مسؤول ده سايبين المذاكره وطالعين الاحكام للشافعي. خلصنا قمنا طالعين على الاحكام نسال بس كده الشافعي حاجه بسيطه يعني خدت بالك حضرتك. فكنا في الاعتكاف في يناير كان الليل ما شاء الله يعني حاجه عظيمه يعني تصلي وكنا ممكن ناخد بعض الاخوه كده كانت تصلي ركعتين في خمس ساعات. خمس ساعات دول بين التراويح والتهجد خمس ساعات ركعتين في خمس ساعات ياخد فيهم حوالي 7 8 9 10 اجزاء في ركعتين. اول راحه كانت سجده الاعراف. اول راحه اول راحه اول حاجه تريحت. ها؟ اول راحه اول ركعه لسه ما ركعناش. واخد بالك كده تذكر على الارض كده طب وراحتك شويه سجده الاعراف وتقوم تاني تكمل لسه لسه الشغل طويل قبل اول ركوع. خدت بال حضرتك؟ كان مره احد الاخوه صلى بنا سوره ابراهيم في ساعتين. ساعتين سوره ابراهيم في ساعتين. خشوع وخلاء وحضور قتل مش عارف الجو ده الجو ده فين؟ الجو ده راح فين يا جماعه؟ عشان كده في الاخ بتاع النهارده والاخ بتاع زمان اللي هو كان ايام زمان. واخد بالك؟ في فرق. فالمهم ان انتوا طبعا حلوين برضه حاجه عظيمه. الدعاء دعاء عرف بقى احسن من الدعاء زي ما تفكر. احسن من انت ممكن ربنا يكرمك في كل حاجه في حياتك الدعاء. ومن لم يسال الله توفر عليه. احسن الناس من عجز عن الدعاء. اللي ما عندوش اقتناع بمد يديه الى الله عز وجل ده انسان عادي عادي عادي ارفع يدك الى الله سبحانه وتعالى ادعو ربنا تضرع الى الله سبحانه وتعالى اقبل على الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة. يوم عرفة يوم عظيم جدا، أرضية دعاء أصل ثابت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو ذا الخير وقلت أنا ونبينا من قبل. هذا ثناء وليس دعاء، واخبرك ذا كلام سفيان بن عيينه قال أما تدري لما سئل في ذلك أما تدري قول أمية بن أبي الصلت حين أتى عبد الله بن سعاد يطلبنا إلى عايز حاجة منه ما قالهاش، أنت عايز حاجة من ربنا؟ عايز حاجات هو ما قالش، حتى أنت بقى كمان لو ما قلتش وأثنيت على الله شفت اللي بيحصل. قال له هو ما قالوش أنا عايز كام؟ ما قالوش أنا عايز 500 دينار ولا عايز 100 دينار، ما قالوش حاجة خالص. قال له إيه؟ أذكر حاجتي أم قد كفاني حياته؟ إن شيمتك الحياة وعلمك بالحقوق وأنت فرع لك الحمد المهذب والثناء. الثناء يعني رفعة. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه للثناء. خلاص أنا مش هقول أكثر من كل شيء. فأنا طبعا نحن أنا قلت ماذا سلمان فأعطى عطاء له لم يكن يحلم به يوما ما. ثم قال سفيان بن عيينة يا حسين اللي هو اللي فات سيد حسن المروزي قال له يا حسين هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه دون مسألة أي يوم، فكيف بالخالق؟ فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ يبقى انت قضيه دعائك ومعرفه لا اله الا الله وحده لا شريك له لكم الملك ولكم الحمد وعلى كل شيء قدير. منكم فضل الدعاء ده مره زمان قلت اعمل كتاب للدعاء انت اللي تالفه، فلقيت ناس بعد المحاضره يقول احنا هيكون كتاب الدعاء على الدكتور غريب اللي انت كاتبه، ما كتبتش الدعاء. لا انت قلت في المحاضره يا عم انا ما كتبتش الدعاء، انا بقول انت اللي تكتب كتاب الدعاء بتاع كتاب الدعاء بتاع. لو انا سالت دلوقتي احنا نعد على بعض كده انتهي دعوه، انا واحد انجليزي كبير جدا ما في مصر عارف الصحبه فين؟ مش عارف تجد واخدت كده مكان انا دعوه رقم واحد في حياتي كده واخدت زي ما يجي مثلا نذكر معنا كمان اذكار المسائل يا جماعه خلاص اذكار المسائل في ناس تقول اصبحنا واصبح الملك لله، في ناس تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلاص زي ما انا عبد الله، وفي ناس تقول من يصح تشير في حاجه في منظره في قلبك رقم واحد، دي دليل انك معايش، ده دليل انك تقول. فاللي عايش مع الدعاء لو قلت له ادعي ربنا فقط هيجي، اللي مش عايش مع الدعاء فقط هيطلق مش هيعرف يقول دي معيش. خدت بالك؟ فكتاب الدعاء ده كل ما تلاقي دعوه فيها من قلبك وبتعبها تغرق. وقسم الدعاء قسم الدعاء. انا متاكد انه ممكن يجي يوم عرفه ويعدي من غير ما تدعي لوالدك والدك لانك مش مظلوم. متاكد انه ممكن يجي يوم عرفه من غير ما تدعي للمظلومين والمبتلين. متأكد إن ممكن يجي يوم عرفة من غير ما تدعي لعيالك. يعني تدعي الدعاء كان عندك في آخر ربع ساعة فأخدت كله لنفسك. دي مش مركز مش مركز مش منظمة. أنت مثلا في وقت الإجابة للسنة الخامسة هتدعي تقول إيه؟ عندك هو مركز دماغك مترتبة واحد اثنين ثلاثة أربعة كده. واحد مركز من يوم عرفة ثلاثة انا هطلع الحكمه واحد يوم عرفت عرفت ليه؟ تاني تاني هطلع الحكمه السنه الجايه دي شغلي يوم عرفت دي شغلي يوم عرفت فتلاقي ايه والله ده شريك انا فاقول لكم الحمد لله شباب دي الارضيه تقعد تدعي نفسك ونفسك ترتب كده الدعاء تبدا تقسم الحاجات اللي انت عايزها رقم واحد حاجات اخرويه وتبدا تاخدها كلها حاجات في الاخر وفي حاجات كتير عايز تعملها وتحققها وربنا يكرم بيها وفي واحد عايز الفردوس الاعلى بلا حساب ولا سابقه في عذاب في صحبه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بلا حساب وهو ده اختلاف الدعاء ليه؟ وانا ممكن ابدا الفردوس الاعلى مع النبي كمان وادخل الجنه بلا حساب ولا سابقه في عذاب. من قال هذا جاهل بالله اللي يقول ان ده نوع من الاختلاف. هل سمعته من الفرد؟ سمعته ما تقولش مين انا؟ طول ما انت بتقول مين انا؟ ما انتش نافع. انما ما تبصش في مين انت؟ بص للنفوس، بص لربنا سبحانه وتعالى. لا يعطيك الله عز وجل لأنت لأنت بل لأنت لأنت. فرد المعدة اللي قال لك هتطمع قوي قوي قوي بكل بساطة وبكل سهولة. وربنا لما يحقق دعائك هيغيرك، هيديك، هيضحيك. واضح يا جماعة؟ وإذا سألت الله فاسألوه الفردوس الأعلى. ده كلام تاني معلش علوم الهمة في الدعاء. بس انتبه هذه حاجة حاجة دينية. يا رب اشغلني جميل صلحك اقبضني ولا تشحن خدمتي من اين اهل ان يقبض هو ويخطبكما؟ اثرت في او الى ذلك في الفيديو ده راجل امام اوقاف سنه حاجه و30 واقف على المنبر 7 دقائق على الصوت يقول ايه؟ معرفش حاجه مفيش الله يرضى عليك. 7 دقائق على الصوت وقف راجل تاني الشركه كبير في الناس يوم الجمعه بعد العصر بلد انا وحدها من بلاد القرى الحديث. رحت لقيته قال له هتفرجك حاجه كده. ايه الموضوع يا جماعه؟ قالوا لي انت بتحضر الرسول ما توجعوش قلب الله يكرمك وما تحبش الحاجه دي. راجل كبير شيخ كان مخطب عندهم الجمعه اللي قبله بعد اذنك عايز تسمع بعد العصر الفجر قاعد على الكرسي كده وبيتكلم وفجاه شخص كبير وقام واقع يوم الجمعه وهو بيدعو الى الله. يا كل ما تروح كل ما كان في فين الدكتور احمد سعد؟ لو موجود الدكتور احمد سعد مش مشكله. لو موجود لما كنا قاعدين مره في صحنا فاكر احنا قاعدين معانا قاعدين في صحن الكعبه بعد العصر وقام الناس بتطلب منه الدكتور احمد. وبعدين بعد شويه لقيته بيجي ناس كده فينا صوت كده والدكتور احمد بيطلع طالع كده من المطار. ايه الموضوع؟ شاب من الشباب سنه 35 سنه او 30 وزوجته بيطوفوا معتمرين واخد بالك؟ الراجل ده وقع اشتروا الاجيال بس خد بالك الدكتور احمد رجع علينا قبل ما حد يفرق في دي الحكم كذا كذا كذا كذا في لحظه في لحظه بيطوف مات محرم مات معتمر مات معتمر. في حد لما يجي كل ما يجي مثلا طالع عمر الحاجه ده تقول لي الحاجه ام عبد الرحمن تقول له الله يكرمك ادعي لي بحسن خاطرك. حاجه ثانيه يا حاجه لا دي بس دي بس. واحد مره طالع حج قال لي اللهم ربنا يا رب عايز حاجه يا فلان قال لي اديني ربنا يديني كويس كده اديني ربنا يديني بس لو في في الدعوه دي خلاص الدنيا ماشيه في ادعيه كده ادعيه مركزيه لما تظبط معايا كل حاجه بتخلص. ففي حاجات في الدين في حاجات في خلاص مع ربنا. انا اسالك سؤال معلش شويه فتح الراس معانا بقى سامحوني بقى تقدر تقول لي اللي يقدر يموت مين دلوقتي يا جماعه؟ اللي لو مات دلوقتي عادي مش مشكله. انا اشتقت اليك يا رسول الله. حد كده لا بس سكتير سكتير قوي قلوبنا يا رب، اللهم اهد قلوبنا يا رب. وبعدين في عطاءات كده تمنط يعني تمنط زي ما ده كان بيطلب عليه الصلاه والسلام. دعاء اسماعيل، لو قلت لي ايه اكثر دعاء تحب واقول لحضرتك ممكن اقول لحضرتك دعاء النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم بعيد من الغيب وقدرتك على الخلق، احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كان ما مات خيرا لي. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. واسالك خشيتك في الغيب والشهاده وكلمه الحق في الغضب والرضا، واسالك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، واسالك الرضا بعد القضاء ومرض العيش بعد الموت ولذه النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك. فقال للنبي طلب عليه الصلاه والسلام والشوق الى لقائه في غير ضراء مضره والفتنه المضله. ممكن واحد ثاني ما يحبش يمد الوقت لسبب اقل من المستوى ده، ان لسه في حاجات ما عملتهاش. هو ده الشاهد بقى من الكلام، لسه في حاجات ما عملتهاش. ايمانياتي وقال لي لسه ايمانياتي لسه في حاجه لسه عيشها في مرور، في حاجه عايز احققها في الواقع. ده من قبل ما اموت ايماني قبل ما اموت له طموح. طب انت في عرفه ايه؟ انت وده ليه ما بنعيش؟ ليه ما بنعيش؟ ليه كل دعاء انا يا رب اقعد يزيوني يا رب العين يشفيوني يا رب حياتي كلها كده كويس ده كويس كويس كويس. انما الترتيب تأثير تنظيم الدعاء هتفرق معاك كتير جدا جدا جدا. وتيجي بعد كده في امورك الحياتيه الدنيويه، ادعي ربنا يرفعك، ادعي ربنا يحميك، ادعي ربنا عز وجل يجعلك صاحب هذه العليا منفق مستقبلا. ادعي ادعي ادعي ادعي ادعي ادعي ادعي ربنا ادعي ربنا الا تمس قلبك الا تمس قلبك. بس خالص خالص هي موجوده برايه ملهاش علاقه هنا. المنطقه محرمه مش حاجه تضحك، منطقه محرمه. تلاقي واحد مره واحد بيدخل عمل نزل كان ماشي على المشايه، نزلت عربيه من نفس السريعه نزل خط مشعل غير نص عربيه اخذ انا ارجو جدا يعني شكلها غير نص عربيه نزل وصل كل ما كنا كل دول نزل بكل بساطة بابتسامة الراجل الثاني في الكرمة اللي هم ضحك. نزل الحمد لله قلت له أنت كويس؟ مفيش مشكلة؟ قال له لا أنا مين؟ مش حاجة مش حاجة. أنا خلاص توكل على الله ولا أي حاجة وبيضحك ولا أي حاجة الحمد لله. أنا بقى لو حد حصلت له ربع مشكلة وقع منه 100 جنيه كنتش حاصل أنا وكنتش وزعلان. واخد بالك؟ فانتبه بس انتبه للحاجات دي. ليه ليه سهل ده؟ معلش معلش نقول لي المصيبه والمصائب. ماشي المصيبه والمصائب ما هو اللي بيحدد انها مصيبه انت مرضي يعني واخد بالك؟ انها حاجه بسيطه انت مرضي خلاص؟ شفت مره واحد كنت بصيت له كتير قوي ده الكلام ده واحنا لسه من بديين شويه يعني اكتر طلبه لسه في الكليه كان يعني صراحه انا قاعده بكتير لقيته وعملته خالص فتعب فقط من عليه على طول وانت عليك انا مش عارف ايه تعال نروح بقى واخد بالك الدعاء تطلع بعد كده على عيادك وتمسك عين العين واخد بالك لا لا ركز معايا شوف حاجه مشكلتي الولد ده دراسيا تعبان يهتمين طبعا الدعوه الاخويه لا تكون سكتك والعيال واخد بالك مشكله كذا طب مشكله وهكذا يدعى ربنا سبحانه وتعالى وما تنساش ربنا يرزقهم اصلح الزواج سواء اولاد او ولاد تيجي بعد كده على والدك والدتك نفس الكلام لو من اهل القبور تدعي الدعاوى وهكذا الناس اللي اصحاب بابا عليك بالاسم، الناس اصحابك بالاسم، الناس وهكذا. كل ما نتعب من الدعاء التعريف خير الدعاء اللي هو لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء. كثير من اهم الحاجات اللي احب اقولها لحضراتكم عليهم عرفه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. انا بس اختنا اسماء حضرتك عاوزه تدعي لها بالزوج الصالح عاجل غير اجل، واخونا محمد بهدايه، الاخوه متفاعلين جدا مع حضرتك ما شاء الله. عاوزين حضرتك تدعي لنا بقى احنا نامن ان شاء الله. اسماء عايز يتجوز ان شاء الله، ومحمد عايز يتجوز ربنا يهديه. وتدعي لنا كلنا يا شيخ عبد الحمد ولا حضرتك؟ لا لا مش لكل زوجكم. طب ماشي، لا لا لا عشان متجوزين ومعاهم، ونعرف ان في ناس معانا شيخ اخو كده جايبين زوجاته، يعني ايه دعاء جميل بالجواز الاخت اسماء واللي ما اتجوزش. لا لا امن في حاجات الملك يقول لك بالمثل، يعني يتحقق لك نفس الحاجه، وفي لك بالمثل في الحسنات. يعني وين كل بالهدايا يا شيخنا؟ صراحه الجد والله انا اسمعها يا رب يا رب. اللهم انا كده اسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم زوج كلنا اسماء، اللهم ارزقنا الزوج الصالح عاجلا ما يرى، اللهم ارزقنا اصلح زوج برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم املا بيتنا هدايه ونورا وقرانا وعلما وحبا لك وحبا لرسولك وحبا لسنه رسولك، اللهم زوج كلنا اسماء وزوج كل من لم يتزوج، اللهم اغفر فقراء المسلمين ويسر لكل معسر يا رب العالمين. والاخ اللي عايز يدايه وين؟ محمد كلهم عاوزين بقى محمد محمد وبدا كله يكتب بقى دلوقتي. اللهم وعلي معاك شيخ اللهم اهدنا محمد، اللهم ارزقنا هدايه التامه يا رب العالمين، اللهم اهدنا جميعا، اللهم اهدنا جميعا واهدنا محمد، اللهم ارزقنا الهدايه التامه الكامله برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انا نسالك الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه ولا لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم لا تقبضنا الا وانت راض عنه، اللهم احشرنا في زمره النبي محمد، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم، اللهم امتنا بالنظر الى وجهك الكريم، وارزقنا الشوق الى لقائك غير ضراء مضره ولا فتنه مضله، اللهم اجعل اعمالنا احسن من كلامنا، اللهم اجعل اعمالنا احسن من كلامنا، اللهم اجعل خلواتنا احسن احسن من علانيتنا، اللهم اجعلنا ممن يخشاك ويستقيم بالغيب يا رب العالمين، اللهم انا نعوذ بك من شر البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها، اللهم إنا من فضلك فرض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارحم والدينا كما ربنا صغارا، اللهم اهدنا ابناءنا وبناتنا، اللهم اصلحهم يا رب العالمين، اللهم اصلحهم يا رب العالمين، واقدر لهم الخير حيث كانوا برحمتك يا ارحم الراحمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.